فتذكرون سبق بنا أن تكلمنا عن علامات الإعراب الله. وقبل ذلك تكلمنا عن ألقاب الإعراب وهي إيش؟ الرفع والنصب والخفض والجر والجر. ثم جئنا مع ذلك وتكلمنا عن الرفع. وكم علامة للرفع؟ أربعة. أربع علامات وهي الضمة والألف والألف والألف والنون والثبوت والنون. طيب الضمة والواو والألف وثبوت النون. نأتي بعد ذلك مرة ثانية الضمة. كم متى تكون الضمة علامة الرفع؟ في أربعة مواضع. أيوة الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع. اسم المفرد. اسم المفرد. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. في الضمة. نأتي مرة ثانية قلنا الضمة والواو متى تكون الواو علامة الرفع؟ في كم موضعين؟ في موضعين. جمع الذكر الثالث والأسماء الخمسة. والأسماء خمسة. إذا الضمة والواو والألف. متى تكون الألف علامة الرفع؟ في تثنية الأسماء خاصة. في تثنية الأسماء خاصة. انتهينا من الضمة والواو والألف ثم ثبوت النون. متى تكون النون علامة للرفع؟ الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يفعلان وتفعلان يفعلون تفعلون وتفعلون تفعلين وتفعلين. إذا انتهينا من الرفع نأتي مرة ثانية لي النصب. النصب كم علامة للنصب؟ خمس علامات. خمس علامات وهي الفتحة والألف والكسرة والياء والألف حذف النون. حذف النون. نبدأ أولا بالفتحة. متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ في الاسم المفرد. تكون الفتحة علامة للنصب ذات المواضع. النوع الأول اسم المفرد. الثاني جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. جمع المضارع إذا دخل عليه ناصب وينتصب آخر شيء. طيب العلامة الثانية الألف. علامة النصب في الأسماء الخمسة. متى تكون الألف علامة النصب؟ بالأسماء الخمسة. نحو الأسماء الخمسة. الخمسة فقط. ثم إيش؟ نحو رأيت باباك وآخر. طيب هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة الكسرة. متى تكون الكسرة علامة النصب؟ جمع المؤنث الثالث. جمع المؤنث الثالث. ما هي العلامة الرابعة؟ الياء. الياء. متى تكون الياء علامة للنصب؟ في التثنية والجر. في التثنية والجر. التثنية والجر. طيب العلامة الخامسة حذف النون. حذف النون. متى تكون متى يكون حذف النون علامة النصب؟ أفعال خمسة. الأفعال الخمسة التي سبق أن ذكرناها هي أفعالات أفعالان هذه إذا دخل عليها ناصب فإنها تنصب في الفتحة. حذف النون. طيب العلامة الثالثة الخفض. انتهينا من النصب والخفض. انتهينا من الرفع وتعينا من النصب الخفض. الخفض. طيب الخفض كم علامة؟ ثلاث علامات وهي الكسرة والياء والفتحة. طيب متى تكون الكسرة علامة بالاسم المفرد؟ في ثلاثة مواضع. بالاسم المفرد. باسم المفرد مصحف. جمع التكسير. جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم. إذا هذه العلامة الأولى. نعم العلامة الأولى للخفض. ما هي العلامة الثانية الفرعية؟ الياء. الياء. إذا متى تكون الياء علامة للخفض؟ في جمع المذكر السالم. مواضع. في الأسماء الخمسة. في الأسماء الخمسة. في جمع الأفعال في التثنية والجمع. وأيضا في الجمع. العلامة الثالثة الفتحة. متى تكون الفتحة علامة للخفض؟ في الاسم الذي لا ينصر. في الاسم الذي لا ينصر. إذا في كم موضع؟ ثلاث مواضع. موضع واحد. طيب عندنا أخذنا آخر شيء إيش؟ الجزم. الجزم. كم علامة للجزم؟ علامتان. سكون والحذف. والحذف. متى يكون السكون علامة للجزم؟ الفعل المضارع. صحيح الآخر. مضارع. صحيح الآخر. فعل مضارع. لم يتصل بآخر شيء. طيب والحذف متى يكون الحذف علامة للجزم؟ الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل. أو النوع الأول فعل إيش؟ المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر والنوع الثاني. الفعل المضارع. الفعل المضارع إذا كان من فعال. خمسة. إذا انتهينا من هذه كلها. انتهينا من الرفع وانتهينا من النصب وانتهينا من الخفض وانتهينا من الجزم. المصنف الله تعالى لما انتهى من هذه الأشياء كلها رجع مرة ثانية حتى يراجع لك ما سبق. فلذلك قال تفصل المعربات قسمة، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. فعند الآن أول شيء عندما ما يعرف به الحركات هو أربعة أشياء: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع السالم وفعل المضارع وقسم آخره شيء. كل هذه التي سبق ذكرها ترفع بإيش؟ بالضمة. طبعا العلامة إيش؟ أصلية. أصلية. وتوصل بالفتح على العلامة؟ أصلية. أصلية. وتفصل بالكسر على العلامة؟ أصلية. أصلية. وتوصل بالسكون على العلامة؟ أصلية. أصلية. من هذه الأربعة هناك ثلاثة منها تعرف بعلامات فرعية. إذا هاني قال هذه ذكرها هذه كله علامات أصلية. علامات أصلية. أما هذه يعني شذ أو خرج عن هذه من هذه بعض أعربت بعلامات فرعية. النوع الأول اسم الذي لا ينصرف. ما معنى الصرف قلنا سابقا؟ يعرف. لا ينون. هذا هو الأصل. الاسم الذي لا ينون لا يجر بالكسرة. ما دي عندكم ذكر أنه يجر بالكسرة إذا دخل عليه ألف دخلت عليه ألف ما ذكر هذه المسألة. طيب إذا الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو كان جمع تكسير فإنه يدخل بإيش؟ فتحة نيابة عن الكسرة. إذا هذه علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. علامة فرعية. علامة فرعية. الله سبحانه وتعالى يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان لاحظوا ما لحقتم ما خلقت ماذا قال محاريب تماثيل ثم قال جفان. لماذا قال جفان؟ لأن الكلمة هذه كلمة جفان منصرفة وجمع بالكسرة. كما يعملون له ما يشاء من محاريبه. لا يشاء هذا فعل يا شاء ما يشاء من محاريبه. قالك ايش محاريبه؟ اذا محاريب ما مفرد محاريب محراب. محاريب مفرد ايش؟ محراب. اما محاريب هذا ايش؟ جمع. يسمى جمع ايش؟ تكسير. اذا من حق ايش؟ جر. محاريب اسم مجرور بايش؟ بمين؟ وعلامته جره الفتح. وعلامته جره ايش؟ فتحة نية. عندنا مشينا على الاصل نقول علامه جره ايش؟ كسره. الكسره. لكن هنا عرف بعلامه فرعيه وعلامه جره ايش؟ فتحة نية الفتحة. حق بس كيف شو زي حق نيابة؟ أنا مش أطلع عليها. هذا علم مرجع. يعني إنه؟ مش أطلع عليها. إنه جمع تكسير. ممنوع من الصرف. غير مصاري. لا حاط رسمة اليوم. هذا واحد ثاني. ممنوع من الصرف. كل واحد هذا. طيب نحن هنا الله سبحانه وتعالى إذا أخذنا من النبي ميثاقه ومنك من نوح. قال هنا إبراهيم ولا إبراهيم؟ إبراهيم. يعني أنه قال منك ومن إبراهيم. منك ومن نوح ومن إبراهيم. هذا الأصل. لأنه قال لكم إيش؟ إبراهيم. لماذا قال إبراهيم؟ ممنوع من الصرف. لأن إبراهيم غير منصرف. وقلت لكم سابقا أسماء الأنبياء كلها منصرفة ما عدا سبعة. صن شملة. مفهوم؟ صن شملة. صن شملة. الصاد صالح ونون نوح والشين شين حعيب وشيف والميم محمد واللام نور والها وهود. مفهوم؟ إذا إبراهيم ولا غير؟ صن شملة. صن شملة. شملة. نفس الإعراب. لا تقول إيش؟ قال ومن أخذنا من نبينا ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. جاني طالب الأمس قال ليش هذه الأسماء بالفتحة هذه بالكسرة؟ استغرب ليش قلنا إبراهيم وهنا قلنا نوح المكسور؟ فذكرت له ذلك أن هذه أسماء غير منصرفة وهذه أسماء منصرفة، لذلك مع كونها كلها في سياق واحد إلا منها إلا أنه منها المنصرف منها غير منصرف. فمن كان منصرفا منها جرى بإيش؟ بفتحة. ومن كان غير منصرفا منها جرى بفتحة، ومن كان منصرفا منها جرى بكسرة. كسرة. إذا إبراهيم غير منصرف فجرى بالفتحة نيابة عن الكسرة للغير منصرف. النوع الأول الذي خرج عن هذا الباب وإيش؟ اسم الذي غير المنصرف، سواء كان مفردا أو كان جمع التكسير. نعم فقط. نعم. إذا موسى هو غير منصرف. إلا أن يعني مثلا تقول سلمت على موسى على حرف جر موسى اسمه في موسى هنا. إذا تقول موسى اسم مجرور وعلى حرف جر إيش يا موسى؟ كسر مقدرة. كسر ولا فتحة؟ فتحة. أحسنت. إذا تقول فتحة مقدرة. هذا أيضا إذا قلت عيسى، عيسى اسم مجرور بعلى. وعلى رجال إيه فتحة ولا كسرة؟ أيضا تقول فتحة مقدرة. لذلك مثلا لو أردت أن تمثل باسم آخره ألف وتريد أن تكون الكسرة مقدرة مثل كلمة مثلا الفتاة ونحو ذلك. أما عيسى فإن يكون مجرور بالفتحة وليس مجرور بالكسرة. نعم. صن شملة يعني انا تعرف بعلامات اصليه. الثاني جمع من الثاني ينصب ايش؟ كسر نيابه عن الفتحه. يعني ان المسلمين ان ماذا تعمل؟ تنصب. تنصب. يقول لك ان المسلمين والمسلمات. ايش قال المسلمات؟ انا ما نشارك. طيب تقولون رايت المسلمات. رأيت إيش؟ فعل وفاعل. رأيت فعل وفاعل. ورأيت فعل وفاعل. بعد ذلك تعرف إعراب التفصيل. مسلمات ولا مسلمات؟ مسلمات. يقول مسلمات. تقول هنا إيش؟ مفعول به. مفعول منصوب. منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مؤنث سالم جمع مؤنث المسلمات أنا سالم بطل يتقول رأيت المسلمات نعم فلا أبنى دينا بكلمة أخرى غير المسلمات ماذا نقول كيف نجمع المؤنث السالم يتقول رأيت الطالبات إذا ما إعراب الطالبات يتقول رأيت الطالبات علو به منصوع مستيش يقص نيابة عنه فتح لأنه هذه المسألة الثانية التي خرجت عن هذه القاعدة. الثمة الثالثة الفعل المضارع المعتل من قال الفعل المضارع بإذن يتصل بآخر شيء وإذا قال الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر أعطوني مثال الفعل المضارع المعتل الآخر. أول شيء أمثلة للفعل المضارع المعتل الآخر بالألف مثل إيش؟ يخشى يسعى يرى هذه الأفعال كما تلاحظون كلها معتلة في الآخر بالألف. طيب نريد أفعال معتلة في الآخر بالياء مثل إيش؟ يجري يمشي يجري يجري يرمي. هذه أفعال مضارع معتلة في الآخر بإيش؟ بالياء. نريد أفعال مضارع معتلة في الآخر بالواو يدعو لا بالواو يلهو. هذه أفعال مضارعة في رفعها تقول فيها إيش؟ يدعو محمد ربه يدعو. إذا ما علامة رفعه فيها؟ مرفوع بإيش؟ لا يدعو مع علامة تدف الفعل يدعو ضمة. هل هذه الضمة علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. إلا أنها مقدمة تبقى أنها علامة إيش؟ أصلية. طيب لو جينا للنص وأدخلنا أداة نصب على يدعو ماذا نقول؟ لن يدعو علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. لن يدعو يدعو فتحة هل علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. يعني في حالة الرفع يدخل به ضمة وهي علامة أصلية إلا أنها مقدمة، لكن أهم شيء أنها علامة أصلية. في النص يوصل بإيش؟ الفتحة. بالفتحة. هل الفتحة علامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية. إذن أصلية أيضا. بقي فقط في الحالة الثالثة التي إيش؟ الكسر. الجزم. إذا في حالة الجزم الأفعال التي سبق أن ذكرناها مثلا ذكرنا أفعال معتلة الآخر بالألف مثل إيش؟ يسعى. يسعى. إذا أدخلنا ألف جزم على يسعى ماذا نقول؟ يسعى. لم يسعى. لم يسعى. لم يسعى. إذن لم يسعى ما علامة الجزم في كلمة يسعى؟ حذف. إذا تقول يسعى فعل مضارع مجزوم بحذف حذف علم من آخره وهو إيش؟ الألف. إذن هذه علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. مفهوم؟ يعني حذف الألف من آخر الفعل هذه علامة أصلية. أعطوني فعل مضارع مثل الآخر بالياء مثل إيش؟ يمشي. إذا دخلنا أداة جزم على يمشي ماذا نقول؟ لم يمشي. لم يمشي. إذا أين علامة الجزم في كلمة يمشي؟ حذف حذف علة من آخر الفعل هو إيش؟ لا. الياء. إذا حذف الياء من كلمة يمشي في حالة الجزم علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. نابت عن علامة أصلية. ما هي العلامة التي نابت عنها؟ السكون. السكون. مفهوم؟ طيب أعطيني فعل مضارع معتل آخر الواو. يدعو. أنت أداة جزم على يدعو ماذا تكون؟ لم يدعو. إذا ماذا حصل في هذا الفعل؟ حذفنا منه إيش؟ الواو. إذا حذف الواو من هذا الفعل علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. نابت عن علامة أصلية وهي إيش؟ السكون. السكون. بذلك قال لكون ويجزم بالسكون. خرج عن الجزم بالسكون إيش؟ الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف إيش؟ حذف آخره. والمراد بحذف آخره حذف حذف العلة من آخره سواء كان هذا الفعل إيش؟ مضارع يعني كان معتلا بالواو أو كان معتلا بالياء أو كان معتلا بالألف. إذا يخشى كيف يعتبر يخشى؟ مضارع مجزوم بلن مضارع بلن مجزوم بلن علامة جزمه وعلامة جزمه حسب حرف العلة جزمه حسب حرف العلة من آخره وهو الألف حسب آخره وهو الألف وهو الألف نيابة الألف وهو الألف ما في نيابة وهو إيش الألف يعني حذفنا الألف من آخره. هذا المراد بقولنا إيش؟ أن هذه الثلاثة خارج عن هذا الأصل يعني أربعة أنواع نعم إيه نعم تقول يخشى لكن الفتحة ليست إعراب نعم نيابة الفتحة لا مو نيابة هذه الألف كما يقولون هي إشارة إلى الحرف المحذوف فلما حذفت الألف أبقت ما يدل عليها وهي إيش الفتحة أبقى ما يدل عليها وهي الفتحة فهمتم هذا؟ طيب نقرأ في الكتاب أقرأ كما وقفنا بالأمس وأنا تأخذت قليلا صحيح لا أخذنا شيء قرأنا فقط في الكتاب قرأنا وحللنا الأنشطة رجع الكلام هذا من جاب الأسلام رجع نعم. الزيتين مفعول وهو منصوب علامة الزيادة. قلت لكم سابقا ما تعزيمي ثالث، هل الأمثلة التي دائما يكون فيها إشكال؟ يعني مثلا جمع مؤنث الثاني ينصب بإيش؟ ينصب بالكسرة. طيب ويجره بكسرة أيضا. طيب نأتي بعد ذلك مثلا بالنسبة للمثنى ينصب بإيش؟ بالياء. ويجره بالياء. طيب جمع مذكر السالم يصب بالياء ويجر أيضا بالياء. طيب لو جاءنا في السياق كيف نعرف أن هذا منصوب ولا مجرور؟ هذا لا بد من النظر إلى العامل، مفهوم؟ لا بد من النظر إلى العامل. معنى هذا يعني لا بد أن تعرف هذا العامل، هل هذا العامل يعمل النصب أو يعمل الجر، مفهوم؟ يعني مثلا لو قلت مثلا سلمت على المسلمين، سلمت على المسلمين، كلمة المسلمين هنا في السياق مسبوقة بإيش؟ بعلى. إذن على حرف إيش؟ جر. إذن عملت ليش؟ عملت الجر في كلمة إيش؟ المسلمين. طيب لو قلت مثلا رأيت المسلمين، المسلمين هنا إيش؟ مفعول به. إذن ما الذي عمل في كلمة المسلمين؟ رأيت، ورأيت فعل إيش؟ فاعل. إذن المسلمين يكون مفعول مفعول به. فهذا الشيء لابد من التركيز عليها. كذلك أيضا لو قلت مثلا رأيت الطالبين ومررت بالطالبين، نعم نعم، انظر فيه فعل، الفعل هذا يريد فاعل ويريد مفعول به، مفهوم؟ أما إذا كان مجرورا فهو سيسبق بإيش؟ بحرف الجر من حروف، بحرف من حروف الجر التي سبق أن بين مصطلح الله تعالى طرفا منها، قال لكم منه إلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف لآخر ما ذكر، مفهوم؟ نعم؟ تفضل. لا لا يذكرون هي كلها حروف الجر ما تتجاوز 20، 20 هذا بالتفصيل بكثير 20 حرف جر فقط. نعم؟ 20 تصل 20 مع بعض اللغات، نعم؟ لا حيث اسم منذ هي التي أحيانا تكون اسم أحيانا تكون فعل، أحيانا تكون اسم أحيانا تكون حرف جر، نعم منذ إيه نعم إيه نعم، أحيانا تكون اسم أحيانا تكون حرف جر. منذ كمان حرف منذ ومنذ اسم حيث كلاهما واحد. قال تعالى ومن حيث ومن حيث خرجت، إذا سبقت بحرف جر، سبقها بحرف جر دال على أنها إيش؟ اسم كما سبق بنا. لا ثم جر. نعم. حيث مقدم مباشرة من الأخر الأداء. طيب تفضل. حيث ماذا ذكرنا؟ نعم. من حيث إذا قلنا. إيه نعم من حيث. عمل هذا. ما نظر العمل لأنها مبنية. إيه نعم أهم شيء إنه دخل عليها حرف جر. في محل ال. إيه نعم في محل الجر. لكن منذ ومنذ أنواع واحد ولا؟ لا منذ أحيانا تكون اسم أحيانا تكون جر. وأما منذ يعني مثلا قلت ما رأيت منذ يومين، أيوة. هذا حرف جر. إذا قلت ما رأيت منذ يومان، منذ إيش؟ اسم اسم. تنظر إلى ما بعد بعدها، هذا سيأتيكم فيما بعد. ومنذ كما لا، لا منذ هي التي أحيانا تقول ما رأيت منذ يومين أو تقول ما رأيت منذ يومان. إذا قلت منذ يومين هذه حرف جر، إذا قلت منذ يومان اسم، وسيأتيكم فيما بعد إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، وقد تقدمت علامات الرفع، ومثاله رأيت الزيدين، فالزيدين مفعول وهو منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال رحمه الله مواضع نيابة نيابة الحاء نيابة حذف النون عن الفتحة، قوله أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، والأفعال التي رفعها بثبات النون هي كل فعل مضارع اتصل به ألف. هذا هو تعريف الأفعال الخمسة، أشر على وتعريف، مفهوم؟ نعم كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع. قالك فعل مضارع يعني لو قلت مثلا ذهب وذهبوا هل يعتبر من أفعال الخمسة؟ لا لا يعتبر من أفعال الخمسة. لو قلنا مثلا اذهب اذهبوا اذهبي أيضا لا تعتبر من أفعال الخمسة مع كونها متصلة بألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المؤنث المخاطبة لكنها تعتبر من أفعال الخمسة لأنها لست نعم أي نعم لماذا لا تعتبر من أفعال الخمسة؟ لأنها لم تتصل بإيش؟ لأنها ليست أفعال مضارعة إنما أفعال إيش؟ ماضي أو أفعال أمر. نعم تفضل. قال رحمه الله فإذا كانت مرفوعة ثبتت النون فتقول يضربان ويضربون وتضربين كما تقدمت علامة الرفع. نعم إذا كانت مرفوعة ولا مرفوعة إيش قال؟ هو مرفوعة إيش هذا؟ إيش الكلام؟ إيش هذا؟ فإذا كانت مرفوعة لا مرفوعة نعم إذا كانت مرفوعة ثبتت النون فتقول يضربان ويضربون وتضربين كما تقدم في علامة الرفع. وإذا كانت منصوبة يعني تقول إيش يضربان وتضربون وتضربين فتثبت إيش النون نعم. وإذا كانت منصوبة حذفت النون ومثاله لن يضربا ولن يضربوا. هذا ذكرني بواحد يقول دخل المسجد واحد كان يتكلم اللغة العربية الفصحى فدخل المسجد فوجد رجل كان يوجد بعض الأطفال يلعبون في المسجد قال لا تلعبون في المسجد هو قاعد كان يعني غضبان وكان يهاوش الأطفال الذين يلعبون في المسجد يقول لا تلعبون في المسجد هو يستحل يقول لا تلعبوا في المسجد لا مو كبير كان يهاوش الأطفال الصغار يلعبون يقول لا تلعبون في المسجد أثبت النون وذاك عن تعلم اللغة العربية الفصحى فلا تكلمنا باللغة العربية الفصحى قل له لا تقول لا تلعبون قل لا تلعبوا نعم فضل. قالوا إذا كانت مصوبة حذفت النون ومثاله لن يضربا ولن يضربوا ولن تضربي فهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بلذ وعلامة نصبها حذف النون. قال علامات الخط قوله وللخض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فذكر أن علامات الخض ثلاثة وبدأ بالكسرة لأنها الأصل. نعم طيب هذا سبق أحسن تفضل أكمل. علامات الخض قوله وللخض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فذكر أن علامات الخض ثلاثة وبدأ بالكسرة لأنها الأصل. واضع الكسرة قوله وواضع الكسرة فتقول علامة ارفع صوتك قليلا. بالاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. مثال الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد وزيد مخطوط بالياء بالفاء. يعني مررت بزيد وذاك سياتيكم هذا ان التنوين يسمى تنوين التمكين. يعني لو حذف مثلا كلمه زيد ووضعت عمر هل تقول مررت بعمر؟ ما يسمى. لا هذا الاسم لا يسمى يعني يسمونه هو يسمونه متمكن غير أمكن متمكن غير أمكن يعني لا يدخله هذا التنوين الذي يسمى تنوين التمكين. إيش معنى تنوين التمكين؟ يعني كأن هذا الاسم متمكن في الاسمية كأنه اسم 100% تلقى زيد محمد فضل غير متمكن غير متمكن هو المبني. ولو كان جمع التكسير غير منصرف لم يكن مربوطا بالكسر يكون مربوطا بفتحة وسيأتي إن شاء الله. مثال جمع المؤنث السالم مررت بالإمداد والإمداد جمع مؤنث سالم وهو مربوط بالكسرة ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. نعم جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. أشغنا سنكون إن شاء الله في اللقاء القادم. كان عندي سؤال استفسار إشكال. نعم بارك الله فيكم الله يعطيكم العافية إن شاء الله عانكم الله صلى الله عليه وعلى وصحبه أجمعين.